لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا في قراءة كتاب الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إلى باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى الحديث الذي يقول فيه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكن أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. كنا قد وصلنا إلى قوله وإذا غضب أعرض وأشاح قال إذا غضب أعرض وأشاح هذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب أعرض وأشاح وهذا امتثالا لقول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين فكان عليه الصلاة والسلام إذا تعرض له الجاهلون بما يغضبه فإنه عليه الصلاة والسلام يعرض عن الجاهلين فلا يقابلهم بما يقتضيه الغضب وقوله أشاح أي بالغ في الإعراض أي أعرض عنهم إعراضا كليا وبالغ في الإعراض عنهم فلم يصدر عليه الصلاة منه شيء ليرد عليهم وهذا الغضب إذا كان في أمور الدنيا يعني فيما يتعلق به عليه الصلاة والسلام وليس أن تنتهك حرمة من حرمات هذا شيء آخر وإنما إذا كان تعرض له في ذاته أنه يصبر ولذلك جاءه رجل أعرابي فجذبه من ثوبه جذبة شديدة حتى أثرت في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام فالتفت إليه وهو يتبسم ولم يعنفه عليه الصلاة والسلام وجاء رجل آخر كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم متيسر له أن يرد عليه دينه في ذلك الوقت فبدأ ذاك الرجل يقول واغدرتاه يعني قد غدر بي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلمة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر فقام الصحابة إلى ذاك الرجل وقالوا ويلك كيف تقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة يعني وله دين علي وأنا لم أوفه إلى حد الآن فقال تلك الكلمة فدعوه يعني لم يعنفه عليه الصلاة والسلام فكان يعرض عن من يعني جهل عليه أو قال شيء لا ينبغي أن يقال ثم قال وإذا فرح غض طرفه إذا فرح غض طرفه أي غض بصره عليه الصلاة والسلام فلا ينظر إلى شيء من أمور الدنيا حتى ولو أفرحه نظر شره وحرص عليه واستشراف له، فإنه كان معرض عن هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. ثم قال: جل ضحكه التبسم، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ويبتسم، لكن غالب ضحكه كان تبسما، ولم يكن يضحك بصوت وقهقهة، إلا أحيانا تسمع له صوت في الضحك، لكن لا يبالغ في الضحك كما يفعل كثير من الناس، ترتفع أصواتهم بالضحك وينسون أنفسهم. نفسه لم يكن كذلك، بل كان يضحك أكثر الأحيان تبسما، وأحيانا يضحك حتى تظهر نواجذه يعني أضراسه، لكن بدون صوت مرتفع، وإنما يسمعه من كان أمامه فقط. ثم قال: يفتر عن مثل حب الغمام. يفتر أو قال يفتر مش يفتر، يفتر عن مثل حب الغمام. يفتر أي يضحك، والغمام هو السحاب، وحب الغمام هو حب البرد الذي ينزل من السماء، نسموه احنا تبرور يعني. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك وظهرت أسنانه الشريفة تشبه في تلألؤها وجمالها وبهائها حب الغمام الذي ينزل من السماء، ولا شك أن هذا الحب إذا نزل من السماء كله أبيض يتلألأ، فله منظر جميل، فهو يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في جماله إذا ضحك وجمال يعني وجهه الشريف مثل حب الغمام. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك ضحكا حسنا، ضحكا حسنا كاشفا عن سن من يعني أسنانه مثل حب الغمام في البياض والصفاء والبريق واللمعان. وهذا الحديث كما سبق أن ذكر إسناده ضعيف لا يصح، لكن جماله ومفرداته لها شواهد، أكثرها لها شواهد وبعضها لا شواهد لها، فتبقى على ضعفها. وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ الواصفون في وصفه فهو أجل من ذلك عليه الصلاة والسلام، وأفضل مما وصفه الواصفون، فإنه قد مدحه ربه سبحانه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه يعني مرتبة عالية، بحيث أثنى عليه ربه ومدحه ربه سبحانه عز وجل. ثم قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد رحمه الله هذا الباب ليبين هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الضحك، أي إذا ضحك كيف يضحك وكيف هي صفة ضحكه. وقد كان عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم كما سبق في الحديث، وكان إذا ضحك وضحك بصوت لا يكون ذاك الصوت قهقهة أو صوتا مرتفعا كثيرا، وإنما أموره عليه الصلاة والسلام هديه أحسن هدي، فكان وسطا في كل الأمور عليه الصلاة والسلام. والضحك خاص بالإنسان، الإنسان فقط هو الذي يضحك، حيوان لا تضحك، حيوانات لا تضحك، الذي يضحك هو الإنسان، فهذا الضحك خاص بالإنسان. الغالب في الضحك أنه ينشأ من سرور يعرض على القلب، هذا الغالب، لما تجد إنسان يضحك هذا دليل على فرح وسرور في قلبه، وظهر ذات الأثر في ظاهره بحيث ضحك، هذا الغالب. لكن قد يضحك غير المسرور، قد يضحك متألم، قد يضحك الحزين، فالغالب أنه بسبب فرح، لكن قد يقع الضحك من غير الذي دخل على قلبه السرور. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطات عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هذا الحديث إسناده أحمد بن منيع ثقة حافظ، وعباد بن العوام الواسطي ثقة كذلك، الحجاج بن أرطات النخعي القاضي، وبعضهم يقول الحجاج بن أرطأ، والصحيح بن أرطات من مدي. قلت النخعي قاضي صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس. وسماك بن حرب صدوق تغير بآخرة، فكان ربما يلقن. وجابر بن سمرة هو السوائي الصحابي الجليل، توفي سنة 72 هجرية. هذا الحديث سنده ضعيف لحال الحجاج بن أرطات، لكن جمله بعضها لها شواهد، خاصة ما ترجم له المصنف في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، كان في ساقي، في بعض النسخ ساقي بالإفراد، وفي بعضها بالتثنية. كان في ساقي أو ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، الحموشة أي دقة، دقة. كان في ساق النبي صلى الله عليه وسلم دقة، وهذه الحموشة هذه مما يمتدح به الشخص، يعني ساقه لم تكن غليظة ثمينة كبيرة، وإنما كانت دقيقة، لكن تلك الدقة المحمودة وشيء يعني رقيقة بحيث الإنسان يكون منظره غير جميل، لا متوسطة يعني، فدقة التي يمتدح بها الشخص، فكانت متناسبة مع أعضائه، وهذا أجمل ما يكون عليه جسم الإنسان، يكون متناسقا متناسبا، مش رجله كبار وصدره صغير وراسه صغير، لكن يكون كل عضو يتناسب مع الأعضاء فيكون متناسق، هذا هو المقصود. فكانت ساقه فيها حموشة ودقة لكنها متناسبة مع سائر جسده عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكان لا يضحك إلا تبسما، هذا أسلوب الحصر، لأن القاعدة أن الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. كان لا يضحك، نفى عليه الضحك، ثم استثنى إلا تبسما، يعني تفهم أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما فقط. إذا أردت أن تحصر المسألة جيب النفي وبعد استثني، لأن النفي عام، نفى كل ضحك، كان لا يضحك ما يضحك، ثم استثنى إلا تبسما، يعني ضحكه تبسم. هذا الحصر وإن كان يعني يفيد الحصر لكنه محمول على الغالب، لأن عادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أكثر حاله، لأنه ثبت في أحاديث صحيح أنه ضحك ليس تبسما حتى بدت نواجذه. فلما قال الصحابي كان لا يضحك إلا، هذا في الغالب، غالب أحواله. لو لم تأتينا الأحاديث التي فيها أنه ضحك حتى بدت نواجذه نبقى على هذا الأصل أن ضحكه تبسم فقط، لكن جاءت أحاديث صحيحة تبين وكان يضحك أحيانا بصوت يسمعه القريب ويظهر فيه نواجذه، فقلنا أن هذا على الغالب. قوله فكنت إذا نظرت إليه، جابر بن سعيد قل كنت إذا نظرت إلى نفسه، يعني نظر بالعين، قلت أكحل العينين، وليس بأكحل، هو أثبت شيء ونفى شيء، أثبت أنه إذا يرى أكحل العينين، يعني في عينيه سواد، قال ولكنه في الحقيقة ليس بأكحل، يعني أثبت شيء ونفى شيء. هل المثبت هو المنفي؟ لا، لأن إذا كان أثبت الشيء ونفاه نفس الشيء هذا لا يقال، واضح، لكن المنفي هو غير المثبت. فقوله كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، أي يعلو جفونه سواد، الجفون تاعو تشوف سواد، ناشئ من استعمال الكحل، يعني إنسان كي كحل عينيه كي تشوفه تشوف عينيه كحولة بسبب ذاك الكحل الذي فعله. فهذا قوله كان قلت إذا نظرت قلت أكحل العينين، أي فيما يظهر إلي ويظهر للناس، أي واحد يشوف نفسه ابتداء يقول أنه داير الكحل هذا، لأن في عينيه سواد، فظنوا ذات السواد أنه بسبب الكحل، هذا ابتداء يظنه الشخص. قال وليس بأكحل، أي والحقيقة أنه لم يجعل في عينه كحلا، وإنما هذا الكحل وهذا السواد خلقه الله عز وجل على خلقته الطبيعية، يعني ابتداء إنسان إذا نظر يرى جمال عيني النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك السواد يظن أنه قد اكتحل، فإذا تمعن فيه وجد أن الحقيقة أنه لم يكتحل، هذا خلقته وهذه صورته التي خلقه الله عز وجل، لذلك قال أكحل وليس بأكحل، يعني ظننت أنه يستعمل الكحل ولكنه في الحقيقة غير ذلك. فالمنفي غير المثبت، المنفي أنه ليس بأكحل يعني لم يستعمل الكحل، وأكحل العينين أي خلقة الله خلقه على تلك صورة، ومن كان على هذه الصورة كان في غاية الجمال والحسن، الذي ترى عينه بذوات وتظن أنه اكتحل وهو ليس كذلك، هذه من صورته تكون وجهه جميل فيه بهاء وفيه نظرة، وهكذا كان نبينا عليه سعلوه نظرة وبهاء. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه ما رأيت، وهذا الصحابي تقريب واحد فينا لا يعرفه، وعما عفوا الصحابي عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله صحابي لا أحد فينا يعرفه، وهو من صحابي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول. هذا الحديث إسناده قتيبة بن سعيد الوغلاني ثقة المعروف، عبد الله بن لهيعة صدوق لكنه اختلط بعد احتراق كتبه، عبيد الله بن المغيرة المصري صدوق، وعبد الله بن الحارث بن جزء أبو الحارث الزبيدي المصري صحابي توفي سنة 86 هجرية. السند هذا فيه عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة هو في أصله صدوق لكنه بعد احتراق كتبه مكتبته احترقت صار يحدث من حفظه، ولم يكن ضابطا في الحفظ إنما كان يحدث من كتبه، فلما احترقت الكتب صار يحدث من حفظه فكان يخطأ في بعض الأحاديث، ولذلك العلماء جعلوا له قاعدة من روى عنه قبل الاختلاط حديثه صحيح، لأنه كان مازال ما احترقش كتبه وليسمع منه قبل ما تفارق الكتب، لأن قديما كيف الشيخ هو في مصر يجوده طالب الحديث من كل مكان، من العراق من الكوفة من البصرة من بغداد من الشام من دمشق من حمص خراسان، قال محدث في مصر يروحوا يسمعوا اللي جاء وسمعوا منه قبل ما تحترق كتبه هذا لا إشكال كي حدثوا حديثه صحيح، واللي جاء بعد ما احترقت كتبه صار يحدث من ذاكرته فهذا الحديث لا يقبل إلا إذا توبع فيه. لكن من روى عنه في هذا الحديث؟ قال حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة، يعني قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد إمام هذا، قال العلماء أنه سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، يعني سمع منه قبل ما تصير له المشكلة، فقالوا حديثه إذا روى عنه قتيبة حديث مقبول صحيح، وهذا منها، ولذلك كان هذا الحديث صحيح. كذلك هذا الحديث نفسه رواه عنه يعني عن ابن لهيعة عبد الله بن المبارك الإمام، فعبد الله بن المبارك كذلك ممن سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، فهذا يدل على أنه أو على أن هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه. قوله عليه رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحابي هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى أحدا يبتسم أكثر منه، أول شيء تفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ابتسام، لذلك لاحظ الصحابي هذا، يعني لا شك أن الصحابة إذا التقى بعضهم يبتسمون، لكن هو رأى أنه لا أحد يبتسم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلما التقى بصحابي ابتسم في وجهه، ابتسم دائما، هذا هديه. نستفيد من الحديث أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتسامته في وجه أصحابه، وهذا هدي عظيم وخلق كريم ينبغي على كل مسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا التقيت مع إخوانك ابتسم في وجهه، هذا الابتسام في حد ذاته عمل صالح تؤجر عليه، الابتسامة في وجه أخي صدقة تنال بها أجر، وهذا تدخل به السرور على قلب المؤمن، كي تبتسم له أفرحته، ومن أفضل الأعمال الصالحة إدخال السرور على قلب المؤمن، فرحوك المؤمن هذا عمل صالح وعمل طيب والله يحبه. كذلك من فوائد التبسم في وجه الأخ ازدياد المحبة بينك وبينه، وازدياد الأخوة تقوية الأخوة والاحترام بينهما، وهذا أمر عظيم أن تزداد يعني ترابط هذا المجتمع. النبي وصف المسلمين أنهم كالجسد الواحد، كل جسد له إذا اشتكى منه تداعى له سائر أعضاء بالحمى وساني، واحد يمرض كان مرض معه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف كذلك مثل المؤمن في توادهم مثل البنيان يشد بعضه بعضا، مثل البنيان كي تبنيه ولصحيح قالوا كان كنت حط بريكة هنا وبريكة هنا ليجي طيحها، فلما يكون مجتمع متماسك من أسباب التماسك هذا الأمر تبسم في وجه أخيك، هذه أحد أسباب التبسم. ولذلك بعض الناس لا تراهم مبتسما ابدا، تتلاقى معه دائما وجهه خزر فيك النظره ماشي مليحه، كانك قتلت له بابا ولا انت ما درت له والو، لا علاقه لك به، تجمعك بينه رابطه الايمان فقط، مسلم مع مسلم، مؤمن مع مؤمن، اخ في الله، ومع ذلك تجده لا يطيق رؤيتك، فهذا عمل سيء، وهذا يدل على مرض في القلب وسوء في الخلق، وهذا يعني لا يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، لان النبي قال اقربكم مني منزلا احاسنكم اخلاقا، وهذا من سوء الخلق، وتريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن الدين جي تصلي في الجامعة وتروح فقط، لا، الدين عام كامل، تصلي في المسجد، تعمل الصالحات، تعاون خاوتك، تبتسم في وجه أخيك، تبر والديك، وتشتني بالحرام، وتأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تطلب العلم، وتعمل بالعلم، تدعو الناس إلى الخير، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإذلك كانت ليست له راحة كما قال، دائما مشغول بأعمال الخير. فالابتسامة في وجه المسلم من أعظم العبادات، إنسان دائما يكون بشوش إذا التقى، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك التبسم في وجه الأخ يدل على تواضع الشخص، أنه ليس بمتكبر، أن يعني بعض الناس إذا وصل واحد المنزل في الدنيا هذه منصب يقول إخلاص يرى في الناس كأنهم حشرات أمامه، هذا سوء خلق، الرسول أفضل منك وأفضل من ملء الأرض من أمثالك، وذلك كان يبتسم مع أصحابه ويمازحهم ويضحك معهم ويلعب مع الصبيان، وهو رسول الله. ولهذا الإمام الترمذي كدر الكتاب الشمائل ليبين لك هذا النبي كيف كان، حتى لا تأخذك يعني غفلة وتظن نفسك على شيء مهما بلغت في العلم ولا في العمل ولا في المال ولا في المنزلة ولا في المنصب ولا في أي شيء، تبقى رجل عبد ضعيف. وهو من هو أفضل منك فعل أشياء تظنها أنت تتكبر عليها، فكان بسم يبتسم. ولذلك من التواضع الابتسامة، في لا تحقر أحدا، احذر أن يدخل في قلبك احتقار للناس، وهذه قد تصيبنا. شوفوا وعلينا نحتقره، هذا من أعظم الظلم، وهذا الذي تحتقره قد يكون عند الله أفضل منك بدرجة. وإذا كان بسم قال رب رجل مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره، يعني الناس ما يعطيولوش قيمة للإنسان، وين يروح يطرده شي يقولوا له أنت ماشي صوت تاعك، إلا راح ما يستقبلوه، إلا تكلم يسكتوه، إلا حب يعطي رأيه يسفهوه، ما عندوش قيمة في الناس. قال لو أقسم على الله لا أبره، يعني الله لا يرد طلبه أبدا، لأن عنده منزلة عند الله. لأن الناس ماذا فعلوا؟ رأوا إلى صورة الظاهر فقط، هذا وش شافوا؟ شافوا هيئة تاعه، شي لابس مليح، بالك ماشي قاري، بالك ماشي فقير، المهم الظاهر. لكن الله عز وجل ينظر إلى الظاهر وإلى الباطن، الباطن في قلبه لا أحد يعرف ما به إلا الله. ولذلك لا تحتقر الناس، لا تحتقر الناس، قد تحتقر شخص هو أفضل منك. ولذلك الإنسان يكون هديه يعني سمته كسمت النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد كان لكم قلت في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السلحاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تبسما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. هذا الحديث هو نفس الحديث السابق ذكره رحمه الله من طريق آخر. قول الإمام الترمذي هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد، يعني هذا الحديث غريب في غرابة نسبية بالنسبة لليث، يعني لم يرويه عن الليث ربما إلا يحيى بن إسحاق السلحاني. الليث بن سعد هذا إمام مثل الإمام مالك أو أكثر في العلم، يعني هو قارن إمام مالك، وبعضهم يفضله الإمام مالك، قل هو كان أعلم. وهذا الليث بن سعد هو مصري، كان في مصر، وشأنه غريب. فأنت قرأت ترجمة تاعه؟ قرأت ترجمة تاعه، شأنه غريب. مما يذكر في ترجمته أنه كان رجلا غنيا، عنده ضيعات ومزارع في مصر، رجل غني. في حياته لم يخرج زكاة، عمره ما مد الزكاة، كان رجلا غني، لأن ماله عمره ما يحول عليه الحول، دائما ما عنده، يتصدق بكل أمواله، ولا يتصدق على الفقراء فقط، بل خيره تعدى الحدود على البلد. فكان يرسل المال إلى طلبة العلم، فكان يرسل إلى الإمام مالك سرة ذهب، ويرسل إلى العالم في الكوفة علماء يعرفهم وكذا أنهم فقراء، حتى يترك العالم في عزة، ما يرش العالم ربما الأمير مالك يعطيله، كان هو يرسل لهم إخوانه طال العلماء يستعينون به على طلب الحديث. كان يرسل، كان سخيا كريما حافظا في الحديث، إماما في الفقه. المشكلة أنه ضيعه تلاميذه، تلاميذه ما كانوش في مستوى الليث بن سعد، تلاميذ الإمام مالك كانوا في مستوى الإمام مالك، حافظوا مذهب مالك ونشروه، الآفاق بن القاسم عبد الله بن وهب وغيرهم نشروا المذهب، ولذلك مازال المذهب تاعه. لكن الليث بن سعد تلاميذه ما نشروش المذهب تاعه، تقاعسوا راح المذهب تاعه صار ما كاش، بقيت أقوال لكن كمذهب قائم هكذا ما كاش. ولذلك الناس يظنوا بلي احنا عندنا الأئمة الأربعة فقط، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس الأصبوحي إمام المدينة، والإمام محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل البغداني الشيباني رحمه. هذه الأربعة مشهورين، الأئمة أكثر من هذه الأربعة، مئات مئات الأئمة مثلهم وأقوى منهم كاين بزاف، الليث بن سعد، الإمام الأوزاعي، الثوري، أبو ثور، محمد بن جرير الطبري، وغيرهم غيرهم، محمد بن صالح، علماء لا يعدون. لأن يعني قديما كان العلماء كما راهم دوك الجهال يا منتشرين، كانوا بكري علماء كما عدد الجهال اللي راهم الان، يعني قديما قليل كان جاهل، ناس كاع متعلموا، ناس كاع طالب يفهموا ويقراوا، فكان العلم انتشر. لكن الله عز وجل يعني جعل القبول لهذه الاربعه ونشر المذهب، والاخرين مذاهبهم اندثرت، كاين اللي تمحات، كاين اللي بقت فيها بعض الاقوال. فهذا الليث امام، لما قال هذا الحديث غريب يعني من حديث الليث، الليث بن سعد له تلاميذ كثيرين يروون عنه الاحاديث، يجي انت واحد يروي حديث عن الليث والتلاميذ تاعو المشهورين ما يرويوش عن الليث، يولي هذاك الحديث فيه غرابه، كيف غير هذا اللي سمع الحديث ما عند الليث والتلاميذ تاعو وين راح؟ واضح. وهذا من طرق تعليل الحديث، لما يكون امام مشهور وله تلاميذ تلاميذ كثيرين، وأقرب تلاميذ تاعو من الطبقة الأولى لا يروون حديثا، ويجي رجل غير معروف ولا ماشي معروف من ملازمته للإمام كثيرا ويروي حديث والآخرين ما يرويش يشكوا فيه، يقول لك هذا في غرابة، هذا ماشي من حديث لي. مما يعد به العلم. لذلك الإمام الترمذي نبه على هذا الأمر. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، فلا حاجة أن نتكلم على إسناده. قول أبي ذر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار؟ علم ذلك بالوحي، الله أخبره، لأن هذا من علم الغيب، لا يعلمه إلا الله، لكن الله يطلع رسوله على شيء من الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. لم يذكر النبي في هذا الحديث من هو أول رجل يدخل الجنة ومن هو آخر رجل يخرج من النار، لكن عندنا علم بأول رجل يدخل الجنة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو يحكي عن نفسه: أول إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، لم يذكره هنا لكنه ذكره في أحاديث أخرى. أول رجل يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجنة لما يحاسب الناس ويمر من كتب له الله السعادة يمر على الصراط، خلاص تبقى بينه وبين الجنة قنطرة صغيرة، قبل ما يمر عليها يجدوا يتحاسبوا بينها، هادو قاعد يدخلوا الجنة خلاص يتحاسبوا بيناتهم، يطهر ربي سبحانه قلوبهم مما كان بينهم، قد ممكن تكون بينك وبين خوك حاجة خفيفة في القلب ما عندوش حق عليك ولا حق فيه تعطيه، لكن هذاك الحاجة اللي في القلب الحارق ربي يزيد يطهر، انه نزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا على كي يدخلوا الجنة، لا غل في قلوبهم اخوانا 100%، يطهر ثم يمر القنطرة يوصل للباب، حابين يدخلوا الاماكن تاعهم الجنة، الباب لا يفتح، المسؤول على الباب الملك لا يفتح، لانه هو عنده امر لا يفتح الا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو اول واحد، فيبقوا قاعدين تم يحتاجون الى من يشفع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم شفع الشفاعة الكبرى لجميع الناس، الكافر والمسلم لما كانوا في ارض المحشر والشمس اقتربت منه شفع للناس كلهم، ثم عنده شفاعة اخرى خاصة به والشفاعة لأهل الجنة خاصة باش يدخلوا الجنة، يبقوا ينتظروا. تخيل انت هذه الجنة والمكان تاعهم في الجنة وانت قاعد برا ما تقدرش تدخل ومشتاق تدخل، ما تدخلهاش حتى يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذن من واحد يقول له: بك امرت ان افتح، يفتح ويدخل، هذا اول رجل يدخل الى الجنة. قال: واخر رجل يخرج من النار، اخر رجل يخرج من النار اي من الموحدين المؤمنين، لان الكفار لا يخرجون منها ابدا، المنافقين لا يخرجون منها ابدا، يبقى المؤمن الذي دخل النار بسبب ذنوبه يطهره الله منها ويخرج منه اذا شاء الله عز وجل، فاخر رجل يخرج من النار هذا الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الموحدين، بعد ما هذا الرجل لا يبقى فيها احد يستحق الخروج، ويبقى فيها خالدين مخلدين فيها كفار لا يخرجون. هنا تعرف فضل الإيمان، فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الكلمة يقولها صادق من قلبه موقن بها، ولو يعني قد تغره نفسه يفعل الأفاعيل محرمة، يعني حتى لو دخل النار لا يخلد فيه. هذه الكلمة تنفعه يوما من الأيام، الذي يقولها صادقة يعني موافقة القلب اللسان، معتقد مقر أن هذه الكلمة حق ويعرف معناها أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا معبود إلا بحق إلا الله، ويشهد لنفسه بالرسالة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يستحق العبادة وليس له من صفات الربوبية والألوهية، بل هو رسول الله، عبد الله ورسوله، جاء ليبلغنا دين الله، واجب علينا طاعته واتباعه. الذي يقر بهذا هذه الكلمة تنفعه في يوم من الأيام، إذا فرط أقل شيء لا يخلص النار، وهذا فضل الإيمان. ولذلك مؤمن مهما كان عاصي هو أفضل من جميع الكفار. لذلك الناس الذين يمدحون الكفار ويحتقرون المسلمين هذا خطأ، يقول لك خصتهم غير الشهادة ويدخلوا الجنة قبلنا، لو الشهادة قليل هذه أعظم شيء، الركن الأول أعظم الأركان، ثم خصهم الصح قام داره. أنت أهم حاجة هي لا إله إلا الله، أول كلمة تقولها وهي أعظم كلمة ما داروها، ما داروا له، شغل واحد قاعد فاتف هذا يحوس عليهم ومخلي الحاجة الكبيرة، شغل قدامه جبل تاع ذهب هو راح يحفر برك شما يخرج غرام تاع ذهب ومخلي الأصل، هذا هو صوته، وهذا التوفيق من الله لم يحصروا عليه. ولذلك إنسان يعظم التوحيد، الله عز وجل لا يغفر لمن أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا لقيت الله لست بمشرك وأنت موحد لله فأنت على خير، وإن أصابك ما أصابك سوف تنجو بإذن الله. ثم قال، وقبل هذا عقيدة أهل السنة كما قلت أن لا يخلد في النار إلا الكفار، وكل مؤمن ولو عنده في قلبه ذرة أو أقل من ذلك من إيمان لن يخلد في النار، كما في حديث الشفاعة. وخروج هذا الموحد من النار تكون بشفاعة الشافعين، شفاعة الرسل، شفاعة الأنبياء، شفاعة صالحين، صديقين، شهداء، العلماء، ثم يبقى فيها الجماعة يخرجهم الله برحمته، وهذا منهم لأن هذا آخر من يخرج منه. فهذا الرجل المذكور في الحديث هو آخر من يخرج منه. قال يؤتى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة. الآن تكلم على أول من يخرج من النار وأول من يدخل الجنة، تاع الأمر الآن كلام مستأنف جديد. قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. يعني لازم يأتي برجل مؤمن أو الرجل المؤمن يوم القيامة ويعرض عليه صغائر لذاته، وأما الكبائر ما يوريهم نفسه. فأتخيل أنت يعرض عليك الصغائر، مش يصرف هذه صغيرة درتها وهذه لحبتها وهذه درتها وهذه هينة قدرتها بيجبدوك تمور صغار. أنت ابتداء كي يعرض عليك الصغائر أول حاجة تقول هلكت، يعني هذو صغائر وراهم لي وكيف شبه لي وانت عربك ولي درتهم، تقول دوك سما يبدأوا لي بالصغير ونطالعين، فيصيبك الخوف وتوقن أنك هالك. لهذا الكفار قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني إذا ما غادر الصغائر كبائر تلقاها. فيقولوا له يقال له عميل يوم كذا كذا وكذا بالدليل، نهار فلاني في الساعة فلانية في المكان فلاني هاك واش درت هاك، كلش محسوب، واشياء كثيرة احنا نسيناها. فكشاف الصغائر اللي درتهم تحيه الكبائر، احنا الكبائر نسيناها وغفلنا عليهم، هذا يجيب لك حتى الصغير بدليل. فلما يرى ذلك يقر ولا يقدر، يعني ما يقدرش، كلش لا يستطيع ان يقول لم افعل، لا يكذب ولا، لانه كون يكذب ربي سبحانه يغلق له فمه ويبداو الجوارح تاعو يتكلموا زيد تقوم عليه الحجات. ولهذا قارئ القيامة يقول قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كيف يقولوا نشهدوا علينا وتعرفوا حنا نتعرفوا بسبب، يردوا الجلود يتكلموا، هذا من يعني عجيب قدرة الله عز وجل. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة، يعني الله هو الذي انطق، ما كان لنا ان نمتنع. وربي سبحانه قال وما كنتم تستيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلود ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا فائدة العلم، ليعظم الله ويعلم ان الله مطلع عليه ويعلم ما هو فاعل، لا تخفى عليه خافية، هذا دافع لان يترك الذنوب، يعني هما غفلوا وظننتم ان الله لا يعلم كثيرا ما ظنوا بربي ما يعلم، لذلك فعل. قال وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لذلك العقيدة هذه امرها مهم تصلح حال الناس، اما الذي عقيدته فاسدة وضعيفة هذا يضيع. لذلك افضل شيء ان تعرف ربك سبحانه عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى، فعند ذلك يحسن حاله. قال لا يقر، يعني مقر ولا ينكر منهاش. قال وهو مشفق من كبائر، خايف، قال هذه الصغائر بكذب جيني الكبائر، خايف من الكبائر زيد تظهر. لماذا قال وهو مشفق من كبارها؟ لأن هذا عنده علم بالكبائر هي التي تهلك أكثر، لذلك كبائر ذنوب قال نفسه اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، فعلى باله بالكبائر تهلك، والصغائر أمرها أخف من الكبائر. لماذا؟ لأن الصغائر تكفرها الصلاة، تكفرها العمرة، الجمعة إلى الجمعة، لم يكن قال صلوات الخمس الجمعة الجمعة رمضان مكثرات لما بينهم ما اجتنبت الكبائر، يعني الصغائر يكثرها العمل صالح تلقائيا، دير صغيرة وتعود دير عمل صالح مثل هذه الأعمال ربي يغفرها، لكن الكبائر فيها شرط زائد وهي التوبة، ندم وصدق التوبة والعمل، يعني لازم فيها جهد أكثر، بل تركك للكبائر في حد ذاته سبب لمغفرة الصغائر. الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بمجرد أنك تبتعد عن الكبائر الله عز وجل يرحمك ويغفر لك الصغائر، ولذلك لا بد الإنسان الكبائر هذه يجعل بينه وبينها حدود ما يقربش لها نهائيا لأنها مهلكة، فهذا الرجل خاف من كبائره لأنه يعلم أنها مهلكة. ثم قال فيقال أعطوه مكان كن لسيئة عملها حسنة، أعطوه مكان كن لسيئة عملها، وشف الصغائر وخاف بالكبائر هذه ذكتي، فإذا به يسمع جواب لم يكن ينتظره، اسمع ربي قال لهم أعطوه له مكان كل سيئة حسنة، أنت إذا دخلت على واحد تخايف من نبلي راح يدير لك شيء عذبك له، فإذا به تلقاه كريم تصيبك دهشة، قل سبحان الله لم تنتظر شيء فجاءني شيء آخر فتفرح فرح، يعني لو إذا كنت تنتظر هذا وقعت له هذا الأمر، هذا الصحابة هذا الرجل مش هذا الصحابة هذا الرجل وقع له هذا الأمر كان خايف، فإذا به يسمع أعطوه مكان كل سيء حسن، ولذلك نفسه في آخر الحديث ضحك حتى بدت نوعه، هذه من وصل آيات القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.